قول الأخ حق، راح زعل علينا وراح، قوله حق الحقيقة نعم، لأنه لم يرد بهذا نص فنحن مع النص، بس أخونا عاد الظاهر أنه زعل وراح ولا ما أدري. على كل حال قوله حق، أي نعم، الذي لم يرد به نص مثل الكيد مثل المكر مثل الاستهزاء، هذه وردت فيها نصوص نعم، وما لم يرد به النص أي نعم لا نريده ولا نعتقده. بس أخونا فرحان بهالمعلومة. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك يا أخي، ووفقنا وإياك في الدنيا والآخرة، وفتح لنا ولكم. الله أكبر. يقول أخونا جزاه الله خير دعواته طيبة، من هم الخوارج؟ صفهم لنا. وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وثبت فيهم 10 أحاديث أن يعني من صفاتهم أنهم أحداث الأسنان، يقرؤون القرآن، يقيمونه كما يقام القدح لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. هذه من صفات الخوارج. وأول يعني من خرج منهم الذي اعترض على الرسول عليه الصلاة والسلام في قسمته الفيء، وقال يا رسول الله اعدل، فإن هذه يعني قسمة لم يرد بها وجه الله، أو كما قال نحو هذا الكلام. قال ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال. وغالبا الخوارج عقدتهم الأموال والوظائف. ليش حنا حرمنا الوظائف؟ ليش حرمنا الأموال؟ وتجد أغلب ما يعني خروجهم، بل خروجهم إنما هو للحصول على الحكم لا غير، ليس خروجهم لتكون كلمة الله هي العليا وإبطال الشرك والرد على المشركين ودعوة المشركين إلى توحيد الله، لا ليس هذا في منهجهم، إنما يعني غايتهم أن ينتزعوا الحكم ممن يعني ينازعون الأمر أهله، وهذه أغلب أو خصيصتهم أهل نزاع ينازعون الأمر أهله. والذي خاصة ينازع ولي الأمر الذي بويع على الكتاب والسنة واستقام له الأمر كما في هذه البلاد حرسها الله، فهذا لا شك أنه من الخوارج، لأن ولي الأمر في هذه البلاد بويع على الكتاب والسنة واستقام له الأمر، ومن خرج عليه وقد ثبتت ولايته الشرعية فهو منازع نعم للأمر من أهله، وهو من الخوارج لا شك في ذلك. يسأل يقول داعش هل هم من الخوارج؟ أنا ما أعرف داعش وش، لو قال لي ما أعرف داعش، ثم هل يعني هؤلاء الذين يقاتلون هذه فتن، هل يقاتلون لتكون كلمة الله العليا؟ نعم، فهم في سبيل الله، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه ويقاتل للمغنم، 4 حاجات، أي ذلك في سبيل الله؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام أعرض عنها كلها وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما ما عدا ذلك، يقاتل شجاعة أو يقاتل حمية يعني عصبية، حمية لمذهب، حمية لطائفة، أو يقاتل للمغنم، أو يقاتل ليرى مكانه، والله فلان شجاع الزعيم اللي ما أدري وشه الأوحد، هذا ليس في سبيل الله، والله المستعان. على كل حال الذي يقاتل من أجل الحصول على الحكم هذا ليس في سبيل الله. حكم في الدنيا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فدائما نسمع نغمتهم الأموال استؤثر بها، الوظائف استؤثر بها، ونحن تركنا ونحن كذا، يثير حفيظتهم مثل هذه الأمور، ولا يثير حفيظتهم عبادة غير الله والشرك وإبطال الشرك والرد على المشركين. لا علم لهم بالتوحيد، لا فرق عندهم بين التوحيد والشرك، نسأل الله، حتى أنهم يشركون مع الله في طلب الحكم، في إرادة الحكم. ولهذا يقولون توحيد الحاكمية جزء أو قسم رابع من أقسام التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الحاكمية. كلمة الخوارج الأولي لا حكم إلا لله، كلمة حق أريد بها باطل، والله أعلم. في استفهام، نعم، إذا كان يقصد يعني يسوي اللي أمرني الله به شرعا إن شاء الله، والذي يخرج عن طاقتي وقدرتي الشرعية يكون الله سبحانه وتعالى بأمره الكوني أعتمد عليه وأرجوه أن يفعله، لأن إرادة الله نوعين، إرادته أن يفعل هو فهذا لا بد أن يكون، إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وإرادته من عبده أن يفعل، فقد يفعل هذا العبد وقد لا يفعل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، منهم من أفرد الله بالعبادة ومنهم من أشرك. أي نعم، فالله إرادته تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين، إرادته أن يفعل بنفسه وهذا كائن، وإرادته من عبده أن يفعل وهذا قد يكون وقد لا يكون، هذه الإرادة الشرعية. نعم، ما يجوز قدم في شركة وقال لك المدير لا تداوم علشان هذا المدير يقول للحكومة أنا سعوت هذول سعوديين ويخلي يشتغل بدالك أجنبي، خلي بدالك، يعني خالف ولي الأمر، فهذا غاش لولي الأمر وغاش لك أنت. أي نعم، قلوا لا يا عمي أنا بشتغل وأقبض راتب مقابل عملي وإلا مع السلامة، لا تتمسح بي تجعلني منشفة تنشف يعني تمسح يديك بي، لا زين. أي بعد ثاني مرة تأدب شوي، لا أنت روعتني شوي. الله يصلحنا وياك. نعم وياك. لا، الاستنباط يعني هو على اسمه استنباط المعنى من النص، المعنى الغامض من النص، أما التأويل فهو صرف اللفظ أو تفسير الله، يعني قد يتوافقان في قدر وقد يختلفان. إذا كان التأويل بمعنى التفسير والبيان والتوضيح فقد يتفق مع الاستنباط، لكن إذا كان التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره فلا يتفقان. إذا كان استنباطه صحيحا، على كل حال نتأمل في استنباطه ونتأمل في النص، فإذا دل النص على ما نبه له قلنا زادك الله فقها، ونبهتنا إلى شيء غفلنا عنه من دلالة النص. هنا إذا كان التأويل بمعنى التفسير، إذا كان التأويل بمعنى التفسير أو بمعنى رد المتشابه إلى المحكم فنعم. أين؟ بارك الله فيك وإياك. ها؟ ما فهمت شن تقول، ترجموا لي كلامه. أي إنسان، أي إن... الآن أنت أنت أنت تريد إرشادي ولا تسأل؟ إحنا كل كلامنا اليوم بالتأويل، التأويل يعني بمعنى التفسير يأتي، ويأتي بمعنى وقوع عين الخبر، أي نعم، ويأتي التأويل أيضا بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. نعم. لا، ما هو كل شخص يؤول، ليس كل شخص يؤول، إنما يؤول العالم، الراسخون في العلم هم الذين يفسرون، وهم الذين يردون اللفظ إلى ما يؤول إليه. بارك الله فيك. إيه، التدبر تتأمل، والتأويل يأتي بعد التدبر.